أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم وضد لعلك تقول أن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال للدليل بالصدار ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلم أيضا. يذكر المثني التوهما ثم يدفع ويجيب عن هذا التوهم. تقريب هذا التوهم أن هذا التوهم يرجع إلى ما تقدم في كلام المثنف، حيث قال المثنف على تقدير الكشف، قال على تقدير الكشف فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لو لم يكن بينها ما هو المتيقن. معنى هذه العبارة على تقدير الكشف ليس في نتيجة الانسباب إهمال، بل نتيجة هي المعينة غاية الأمر. على تقدير عدم ما هو المتيقن الاعتبار في البين فالنتيجة كلية، وعلى تقدير ما هو المتيقن في البين فالنتيجة جزئية، وعلى كلا التقديرين فلا إهمال في النتيجة. هذا التوهم يرجع إلى هذا التفصيل، تفصيل بين المتيقن وغير المتيقن، بمعنى أن النتيجة كلية عامة على تقدير عدم قدر المتيقن، وخاصة جزئية على تقدير قدر المتيقن. فالتقرير التوهم أنه على تقدير وجود قدر المتيقن. ما هو معنى قدر المتيقن؟ قدر المتيقن كخبر العادل يكون مزنون الاعتبار أو متيقن الاعتبار، فيكون ظنا خاصا، كل ظن علم باعتباره يكون ظنا خاصا، ويسمى علميا للفرق بين العلم والعلم، أن العلم ما يعلم بالأحكام، العلمي ما قام الدليل المتيقن الاعتبار على ثبوت الأحكام، فهذا يكون علميا. فعلى هذا الفرق ينتفي انسداد باب العلم رأسا، إذ من مقدمات الانسداد انسداد باب العلم، والمفروض مع قدر المتيقن ومع متيقن الاعتبار هذا الباب مفتوح، فلا يكون باب العلم منسد، فلا تتم مقدمات الانسداد أصلا وأبدا، فينتفي انسداد باب العلم. هذا هو الإشكال. وهم ودفع لعل قد تقول أن قدر المتيقن الوافي بالأحكام. لو كان في البيت لما كان مجال للدليل الابتداء، على هذا الفرد باب العلم يكون مفتوحا كما ذكرنا. ضرورة أنه من مقدماته، أي من مقدمات الامتداد، انسداد باب العلم، وباب العلم هنا مفتوح. انسداد باب العلم أين؟ هذا هو التوهم، هذا هو الإشكال. أجاب المسلم عن هذا الإشكال أن المراد من العلم من متيقن الاعتبار. في هذا الفرد هو متيقن الاعتبار بعد انسداد باب العلم. اليقين باعتبار بعد الظنون جاء من قبل انسداد باب العلم. فاليقين بالاعتبار معذور للانسداد فلا يرافع الانسداد، فالانسداد ثابت ومتحقق. وبعد انسداد باب العلم بعض الظنون متيقن الاعتبار، فلا يرد الإشكال بأنه لا يتم انسداد باب العلم، لا يرد هذا الإشكال. ولهذا يقول: لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله، أي من قبل الانسداد بعد الانسداد، فلا ينافي تحقق الانسداد لأجل يقين بأنه لو كان شيء حجة شرعا كان هذا الشيء حجة قطعا، لكان الظن حجة، لكان خبر العادل حجة قطعا وجزما. فحجية خبر العادل متيقنة. بدأت أن الدليل على أحد المتلازمين كحجية بعض الظنون إنما هو الدليل على الآخر كحجية الذن الحاصل من خبر العادل، لا الدليل على الملازمة. لا الدليل على الملازمة دفء بإشكال آخر، تقريب هذا الإشكال. أن الدليل على حجية خبر العادل مثلا بعد انسداد باب العلم هو الدليل الملازمة، ملازمة بين حجية الذن وحجية خبر العادل. لو كان الذن حجة لكان خبر العادل حجة يقينا، فليس العلم بحجية خبر العادل ليس من جهة الانسداد، ليس سبب الانسداد كي يقال أن هذا لا ينافي الانسداد، فينافي الانسداد، فهذا ينافي الانسداد، أي خبر العادل حجة مع قطع نظر عن الانسداد من باب الملازمة، فينافي الانسداد فلا يتم انسداد باب العلم. هذا هو الإشكال. يقول المسلم في الجواب عن هذا الإشكال أن الدليل على اعتبار خبر العادل ليس الملازمة، كي يكون أن الدليل على الملازمة يكون أمرا خارجيا ليس الانسداد، بل الدليل هو نفس الانسداد. بمعنى الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر إذا كان بين شيئين ملازمة. فالدليل على حجية مطلق الذن ما هو؟ هو الانسداد. فالدليل على حجية ما هو المتيقن وهو خبر العادل أيضا هو الانسداد، فلا يريد هذا الإشكال فيتم الانسداد. ثم لا يخفى أن الذن باعتبار الذن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقدير الكشف، بناء على كون النتيجة هو التاريخ الواصل بنفسه، فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة كان غيره حجة أو لا. هذا الكلام من المسني تعرض وإشكال على ما ذكره الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري: على تقدير الكشف فالنتيجة مقدمات الانسداد هي الإهمال والإجمال، من جميع الجهات، من جهة الأسباب ومن جهة الموارد ومن جهة المراتب. قال هكذا، ثم قال: قام الإجماع على أنه لا إجمال في النتيجة من حيث الموارد، ثبت عدم الإجمال والتعميم بحسب الموارد، أي الذل الذي يكون نتيجة مقدمات الانسداد يكون حجة في جميع الموارد، أي في جميع الأحكام، غاية الأمر بالإجماع. هذا قول الشيخ الأنصاري. ثم قال: وأما تعميم النتيجة وعدم إجمالها من حيث الأسباب والمراتب فمن وجوه. أشار المصنف إلى وجهين من هذه الوجوه: الأول عدم الترجيح، عدم المرجح بين ظن وظن. إذا ثبت عدم المرجح فثبت الحجية مطلقة، مطلق الظن يكون حج. وثانيا عدم أقوائية بعض الظنون، وثالثا الدليل يمكن إثبات التعميم نتيجة من جهة وجوب الاحتياط، الاحتياط واجب، فبمقتضى الاحتياط يجب العمل بكل ذنب بكل طريق يحتمل أن يكون منصوبا من قبل الشارع. فأحد الأمور التي استدل بها الشيخ التعميم عدم المرجح، ليس هنا مرجح. يرد المصنف على هذا الأمر بقوله: ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن بالخصوص يوجب اليقين، هذا هو المرجح. إذا قام الظن باعتبار ظن من الذنون فقيام الظن يكون حجة، فمظنون الاعتبار حجة قطعا وجزما سواء كان غير حجة أم لا. فهذا رد على تعميم من جهة عدم المرجح من باب دليل الانسداد على تقدير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق واصل بنفسه، فإنه حينئذ يقطع بكونه، أي بكون ظن المظنون الاعتبار حجة كان غيره حجة أو لا، واحتمال عدم حجيته بالخصوص، أي حجية ما ظن باعتباره بالخصوص، لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة دليل الانسداد. لولا دليل الانسداد يشك في حجيته ما قام الظن على اعتباره، ولكن مع دليل الانسداد هذا متيح من الحجية. بملاحظة الامتداد، ضرورة أنه على الفرد، أي على فرد، أي على فرد كون نتيجة دليل الواحد بنفسه، لا يحتمل أن يكون غيره حجة، غير مذموم الاعتبار حجة بلا نفس قليلة، ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة، أي ما ظن باعتباره هو الحجة دون غيره، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار. وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل وحجية مذنون الاعتبار، فيكون مقطوع الاعتبار. فالنتيجة حجية مذنون الاعتبار للعموم كما ذكروا الشيخ، أثبت العموم لأجل عدم الترجيح، لا، عدم الترجيح باطل، بل ترجيح قابل، أي ما ظن بالاعتبار يكون مرجح لحجية مظنون الاعتبار. ومن هنا ظهر حال القوة، إذن لو كان بعض الظنون أقوى من البعض فمقتضى القاعدة حجية ما أقوى، يثبت الترجيح بالقوة. فما ذكروا الشيخ الأنصاري من عدم الثبوت الترجيح غيره، ولعل نظر من رجح بها أي بالقوة إلى هذا الفرد، إلى فرد أن نتيجة مقدمات الانسداد هو التاريخ الواثق بنفسه. وكان منع شيخنا العلامة الأنصاري على المقام عن الترجيح بهم، أي عن الترجيح بالظن باعتبار وعن الترجيح بالقوة، بناء على كون النتيجة هو التاريخ الواصل ولو بالتاريخ، أو التاريخ ولو لم يصل أصلا، وبذلك ربما يوفق بين كلمات الأعلام في المقام، وعليك بالتأمل التام. من قال بالترجيح قال النتيجة التاريخ الواصل بنفسه، ومن قال بعدم الترجيح لا بالقوة ولا بذل للاعتبار قال بأن النتيجة التاريخ غير الواصل أو طريق الواصل بالطريقين. ثم لا يظهر عليك أن الترجح بهما، أي ترجح بالقوة والذل، إنما هو على تقدير كفاية الراجح لمعظم الأحكام، وإلا أي لو لم يكن الراجح كافيا لمعظم الأحكام فلا بد من التعدي إلى غيره، أي إلى غير ما هو المرجح، إلى غير الراجح بمقدار كفاية حتى يكفي معظم الأحكام. فيختلف الحال باختلاف الأنظار، في بعض الأنظار الراجح يكفي لمعظم الأحكام، في بعض الأنظار لا يكفي بمعظم الأحكام، فيجب التعدي إلى غير الراجح. بل الأحوال في بعض أحوال المجتهد الراجح يكفي، في بعض الأحوال يرى أن الراجع لا يكفي. وأما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه، هذا أيضا رد إلى قول شيخ الأنصاري. قال شيخ الأنصاري بالتعميم النتيجة بأن مقتضى العلم الإجمالي العمل بكل الطريق، فتعم النتيجة العمل بكل طريق من باب الاحتياط. يرد المثلث على هذا أن العمل بالطرق من باب الاحتياط إنما هو بالطرق المثبتة للأحكام لا بالطرق النافية، لا يجب الاحتياط بالنسبة إلى أدلة نافية للأحكام، يجب الاحتياط بالعمل بالطرق المثبتة للأحكام. أولا لا حاجة إلى العلم الإجمالي، بل النتيجة هو تعميم على قول المثنف إذا كان نتيجة الانسداد هو الطريق الواثق بنفسه. والثانية لو نحتاج إلى العلم الإجمالي فمقتضى العلم الإجمالي هو العمل بالطرق المثبتة لا بالطرق النافية. فلا يلزم أن يكون كل ذن حجة سواء كان مثبتا أو نافيا، فليست النتيجة عامة. أما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الإجمالي بالتاريخ هو لاحتياط أشراف العلم الإجمالي فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة والتاريخ، ولو لم يسل أجلا ما أن التعميم بذلك بالعلم الإجمالي لا يجب العمل إلا على رفق المثبتات من الأشراف، أي طرق المثبتة دون الناقيات، دون الطرق والظنون التي مفادها نفي التكاليف، إلا فيما إذا كان هناك ناقل من جميع الأسماء، إلا فيما إذا كان هناك ناقل للإحكام من جميع الأسماء، أي من الشهرة، من الإجماع، من خبر الثقة، ومن خبر العادل، فيكون ناقل حج. ضرورة أن الاحتياط فيها، أي الاحتياط في النافيات، لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية. في المسألة الفرعية نحتاط ونأتي بمحتمل الوجود ونترك محتمل الحرم إذا لزم، أي إذا وجب الاحتياط، حيث لا ينافي، حيث لا ينافي وجوب الاحتياط لا ينافي رفع اليد، وجوب الاحتياط لا ينافي ترك العمل بالطرق النافية. كيف ويجوز الاحتياط فيها، أي في المسألة الفردية مع قيام الحجة النافية على ثبوت حكمين، فكيف إذا لم يكن ذن حجة كما لا يخفى؟ فما ذنك بما لا يجب الأخذ بموجبه، أي بمقتضاه، إلا من باب الاحتياط، فلا ينافي هذا وجوب الاحتياط في المسألة الفرعية. فافهم لعله إشارة إلى أن مقتضى مقدمات الانسداد هو حجية ظنون المثبتة للأحكام، لا حجية الظنون النافية للأحكام. الحمد لله.